حتى خرج بعضهم عن سمت الكعبة بطلت صلاة ذلك البعض اللي خرج عن سمت الكعبة بطلت صلاته. إيه إذا خرج عن سمت الكعبة أنت تصلي إيه هذا لا لازم إحنا نسمع. إذا خرج عن سمت الكعبة خلاص تبطل صلاته. سمت الكعبة هذا الكعبة عبد الله أنت تصلي إلى جهة الكعبة. فلما انت تهني وتصلي انت هني هذا لا انت مقابل ما صليت تجاه الكعبه انت اقضي. واهل كل اقليم يتوجهون الى سمت الركن الذي جهتهم يعني احنا نتوجه الى الركن العراقي وهو الذي فيه الحجر الحجر الاسود اهل العراق واهل خاصة لين توجه الى اهل توجهنا الى زاوية الزاوية الكعبة نبتها في البيت في بيت الله لا انت في بيت الله انت في بيت الله وتصلي مقابلة في اي جهة الكعبة حتى في الزاوية حتى في الزاوية حتى انت في جهة الكعبة انت وين سمت الكعبة يعني هذا سمت الكعبة يعني مو كفر يعني هاي سمت الكعبة وكنت أنا أصلي خارج سمت الكعبة فإذا خرج يعني مو مقابل الكعبة أنا أصلي أدري لا يعني أنا الحين هذه الكعبة شرفها الله أدري لا ها وهذا هي الإمام يصلي أدري لا وإحنا ورا الإمام أدري لا صلي ورا الإمام أنا خرجت عن سمت الكعبة هذا خرج عن سمت الكعبة فإذا خرج عن سمت الكعبة من إني بطلت صلاته واضح؟ مو قتل في الإمام أنا حين جول يصلي وراء الإمام لا لا لابد يكون من جهة الكعبة مقابل ها جهة الكعبة بعد ما خرج الصف عن جهة سمت الكعبة ها المقام لا لا خرج له خرج هذا الصاب هذا لا بطلت صلاتهم القضي. اما انت اذا في بيت الله الحرام وتصلي من جهتها مقابل جديد ما في اشكال عرفت قضي واضح. فاهل العراق الى العراقي العراقي وهو الذي فيه الحجر واضح. واهل الشام الى الشامي الذي يلي الحجر يلي بعد باب الكعبة حتى لا يكون فيه هناك ارتباط هذا الحجر هذا الحجر هذا هي الحطين يسمونه الحطين هني يجي باب الكعبة هذا لا هذا يجي هذا الشامي الشامي وهني اول حجر النبي حجر اسماعيل هذا لا ها الشامي هذا الشامي هذا لا هذا ميزاب الرحله ها يجي هني ها المغربي ها ويجي هني ها اليماني ها وهني المستجار المستجار يعني الحجر هذا يسمونه العراقي وهذا باب الكعبة وهذا هني الشامي وهذا هني المغربي مغرب وهذا هني اليماني هذا احنا اللي احنا نتوجه اليه منطقة هذه ما بين الحجر وما بين الباب هذا يسمى الحطيم ليش يسمونه الحطيم ها حتى تحصر الذنوب ما تكبر هني عقب ما تكون في الحجر تكبر هني وصل وقت امانتي اديتها قلت له هني وهذا باب الكعبه هو شوف باب الكعبه مقابل المستجار الذي دخلت منه فاطمه بنت الاسد وبعد امير المؤمنين هذا هني واضح؟ لان الباب هي حجر نفسه ايه هذا الحطيب يسمونه الحطيب ها وخوب هني هذا مقام ابراهيم مقام ابراهيم مقام ابراهيم وهو الحجر الذي صعد عليها ابراهيم لبناء البيت. ايه تمام داخل. ايه هني قاني وهني وثاني جيني بير زمزم. مو بس الحين ما في ما في ان شاء الله. واضح؟ فأهل العراق إلى العراقي وهو الذي في الحجر فيه الحجر، وأهل الشام إلى الشامي، والمغرب إلى المغربي، واليمن إلى اليماني، وأهل العراق ومن والاهم، العراق ومن والاهم، ها؟ ومن والاهم يجعلون الفد على المنكب الأيسر، يعني احنا نخلي الفد يكون على المنكب الأيسر. والمغرب على الأيمن، على المغرب على الأيمن، والجدي جدي نجم معروف في السماء الجدي يسمونه على محاذي خلف المنكب الأيمن، وعين الشمس عند زوالها على الحاجب الأيمن، ويستحب لهم التياسر إلى يسار المصلي منهم قليلا. نحن لازم نصلي نتياسر شوي نحركها. واضح على القبلة. الثاني في المستقبل، استقبل القبلة، ويجب الاستقبال في الصلاة مع العلم بجهة القبلة. يعني أي شخص يتوجه إلى الصلاة لابد أن يتوجه إلى جهة القبلة، فإن جهلها عول على الإمارات المفيدة للظن، وإذا اجتهد، يعني المراد بالاجتهاد هنا بدل الوسع، يعني يبذل وسعه في أن يجتهد في تحصيل الإمارة المفيدة للظن بالجهة، مفيدة الظن بالجهة، فأخبره غيره بخلاف اجتهاده، قيل يعمل على اجتهاده. أنا اجتهد هذا لا، أنا اجتهد أن جهة القبلة هالمكان، شخص عور شخص أخبرني قال لا القبلة الناحية، أنا اجتهدت هذا أصلي باجتهاده، اجتهادي أنا على اجتهادي أنا بالذاته. ويقوي عندي أنه إذا كان هذا ذلك المخبر أوثق، يعني أوثق مني في نفسه أول عليه، يعني إن هذا ثقة عدل له ويعرف الجهات ويعرف مكان أول عليه، ولو لم يكن له طريق الى الاجتهاد فاخبره كافر. انا ما عندي اجتهاد، ما اجتهدت، لو اخبرني واحد كافر قيل لا يعمل بخبره، لا يعمل بخبره. ويقوي عندي انه عند المصنف يقول اذا كان هذا الشخص افاد للظن حتى لو كان كافر أخذ عمل به، عمل به، ويعول على قبلة البلد إذا لم يعلم أنها بنيت على الغلط، ومن ليس متمكنا من الاجتهاد كالأعمى يعول على غيره. أعمى هذول لا، ويقول هي ويعو على قبلة البلاد، يعني شلون؟ يعني مثلا انا جيت في البلد هذه ما ادري عن القبلة، انظر الى محاريب المساجد، ادري لا انظر محاريب المساجد او قبور احد المعصومين، ها قبر احد المعصومين، تعرف جهة القبلة من اي جهة. ومن فقد العلم والظن، فإن كان الوقت واسعا يعني في مجال للصلاة صلى الصلاة الواحدة إلى أربع جهات. أنا ما علمت أي جهة لكعبة،